أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل يجوز عندما أكون أبدأ في الصلاة في تكبيرة الإحرام البعض يمر من أمامي، يقول ما الحكم في ذلك؟ لا تمكنه من المرور، خاصة إذا صليت إلى سترة ودنوت منها فلا ينبغي لك أن تمكنه، لكن يعني ادفعه بالتي أحسن، أشر إليه إشارة، فإن أبى فمن حقك أن تدفعه ولو بقوة. أحسن الله إليكم. يقول: من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره يقف إلى القبر وظهره للقبلة، إذا سلم إلى جهة القبر هل يقف إلى القبلة يقول عند الدعاء أو إلى القبر؟ المقصود بالوقوف عند قبره عليه الصلاة والسلام هو السلام عليه، السلام عليه، فيسلم مثل ما قلنا بالأمس سؤال مماثل، أنه يواجه النبي عليه السلام كما لو كان في حياته. فأنت عندما تسلم على أخيك وكانوا يسلمون عليه الصلاة والسلام في حياته وجها لوجه، فتسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وأيضا تأتي بالصلاة الإبراهيمية. أما الدعاء الذي تدعو به لنفسك فهذا لا ينبغي عند القبر، كثير من أهل العلم يمنعون هذا، بل تعود إلى موضعك في المسجد وتدعو وتصلي. أما عند قبره عليه الصلاة والسلام فتقتصر على ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، إنما كانوا كل ما يأتون به التسليم عليه صلوات الله وسلامه عليه والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وإن زدت ما ذكرناه بالأمس عن أهل العلم أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاد، فجزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته. هذا كله تقوله وظهرك إلى القبلة ووجهك في مواجهة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجه الشريف الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. يقول: كم عدد العمرات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهل جميعها كانت في ذي القعدة، وهل يوجد مزية للعمرة في ذي القعدة؟ هذا الذي ذكره أهل العلم أنها أربع عمر، فورد عن عائشة رضي الله عنها في معرض ردها على ابن عمر رضي الله عنهما عندما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فأنكرت عليه ذلك وخطأته وقالت ذكرت عمره صلى الله عليه وسلم وأنها أربع مرات اعتمر عليه الصلاة والسلام، أربع مرات، منها العمرة الأولى في السنة السادسة وأنشأها في ذي القعدة، في ذي القعدة وهي التي رد عنها، لكنه أحرم بها وتحلل منها بعد الصلح الذي تم بينه وبين قريش، وكان بني عليه العمرة عمرة القضاء في السنة التي تليها السابعة، وكانت أيضا في ذي القعدة، أنشأها عليه السلام في ذي القعدة وأتمها وأتى بها في ذي القعدة، وكان محدد له السلام ثلاثة أيام يجلس في مكة عليه الصلاة والسلام. ثم العمرة الثالثة عندما فتح مكة عليه الصلاة والسلام وخرج إلى حنين وقاتل هوازن وانتصر عليهم، ثم عاد ومر بالجعرانة التي هي في الجهة الشرقية من مكة وتبعد على بعد تقريبا 18 كيلا أو نحوها، فهناك نزل عليه الصلاة والسلام، وكانت الغنائم جمعت في ذلك الموضع، ففي ليلة من ليالي إقامته في الجعرانة نزل إلى مكة عليه السلام، فأحرم منها من الجعرانة وأتى بعمره وعاد من ليلته. ولذلك يقول بعض أهل العلم كثير من الصحابة لم يشعر بعمرته تلك، لأنه خرج ليلا وعاد من ليلته إلى موضعه، وكانت في ذي القعدة أيضا، كانت في ذي القعدة، فهذه ثلاث عمر. العمرة الرابعة التي مع حجته عليه الصلاة والسلام وأحرم بها أيضا تقريبا في 25 من ذي القعدة، في 25 من ذي القعدة خرج من المدينة لخمس ليال أو ست ليالي بقينا من ذي القعدة، فأحرم بالعمرة وأحرم بالعمرة والحج بالعمرة والحج. وإنما طاف لما وصل البيت في ذي الحجة، طواف لحجه وعمرته، وسعى أيضا في ذي الحجة سعيا لعمرته وحجه، فهذه أربع عمر. فكلها يقول أهل العلم أنها في ذي القعدة. ولذلك من أهل العلم من توقف في التفضيل، هل الأفضل العمرة في رمضان أو في ذي القعدة؟ والإمام ابن القيم رحمه الله يعني من الذين توقفوا في هذا وقال أستخير الله في هذا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا ما هو الأفضل، وكون العمر الأربع كلها تكون في ذي القعدة هذا له يعني شأن وسر الله أعلم به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز إخراج زكاة المال مواد غذائية توزع على المحتاجين، علما أنه وكلني بإخراجها فأعطاني مالا؟ لا يجوز. الزكاة يجب أن تسلمها الفقير المسكين يملكها ويتصرف فيها كما يشاء، قد يحتاج أدوية، قد يحتاج ملابس، قد يحتاج أجار بيت، قد يكون أشياء أخرى. إلا استثني أهل العلم إذا كان من تدفع له الزكاة يعني يعرف بسوء التصرف، إنسان سيء التصرف من رجل أو امرأة أو أطفال، فوليهم إذا كنت تعتبر نفسك ولي لهم فتنفق عليهم بقدر ما يحتاجون ولا تملكهم المال فيعبثون به. أما إذا كان رجلا عاقلا أو امرأة عاقلة ويحسنون التصرف في المال فلا ينبغي لك أن تتحكم فيهم وتعطيهم مواد غذائية، بل تعطيهم نقود وهم يتصرفون فيها كما تقتضيه حاجتهم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم بيع جوال بجوال آخر مع الزيادة على أحدهما مبلغ من المال، وهل يدخل في ربا التفاضل؟ لا، السلع كون بعض السلع تباع ببعض، لأن الربا أولا ورد في أشياء معينة في الستة الأصناف التي حددها الرسول عليه الصلاة والسلام، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والأقط، فهذه يعني بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأهل العلم ألحقوا بها نظائرها، فالذهب والفضة يطرد وينسحب على الأثمان النقود، فالنقود الآن بإجماع أهل العلم إن كانت ريالات أو دنانير أو دولار أو يورو أو ين أو أيا كان فهو ما دام نقود، والدولة دولة ما فرضته لتقدير الأثمان وعمله فهو قام مقام الذهب الذي كان الناس يتعاملون به، ففيه الربا. كذلك في شأن الأطعمة يعني ألحقوا بالأطعمة ما كان يعني يوجد فيه نفس العلة، إذا كان مطعوم يختلفون في التحديد هل هو مجرد الطعام أو مدخر، يكون مدخر ومطعوم أو أنه مكيل أو أنه موزون. الحاصل أن هذه الأشياء الأجهزة تبادلها الأصل الإباحة، الأصل أن الله سبحانه وتعالى أحل لنا البيع وحرم الربا، فما لم يكن ربا فكونه جهاز بجهاز ويقول أعطني زيادة، جهازي أفضل من جهازك، سيارتي أفضل من سيارتك، فتبادلوا السيارة بسيارة أو سلعة بسلعة وأحدهم يعطي الآخر الزيادة أو، فهذا الأصل أنه جار على الإباحة ويظهر لي أنه لا حرج فيه والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من يختار ثوبا معينا في حياته ويوصي بأن يكفن في ذلك الثوب إذا مات، وهل هذا الفعل من أفعال السلف الصالح؟ هذا لا بد يعرف السبب الداعي إلى اختيار لونا معينا أو صفة قطن كتان أي صوف، ما لا بد يعرف ما الدافع له أن يختار نوع معين. أما كون يكفن فيها هذا ورد عن السلف أنهم يوصون بأن يكفن في ثوب، أبو بكر رضي الله عنه أوصى أن يكفن بشيء من ثيابه، ويعني قال إن الحي أحوج إلى الجديد من الميت، يقنعهم بأن يكفنوه بشيء من ثيابه المستعملة. ويترك الجديد للأحياء فهم أولى بها من الميت. فالحاصل كونه يوصي بالنسبة للكفن، أما يلازم ثوبا معينا فيخشى أن يكون هذا فيه نوع من التنطع، والله أعلم. أحسن الله إليكم. الزيادة في الحديث إنك لا تخلف الميعاد، هل هي واردة؟ بل المحققون يقول ليست واردة، أو واردة لكنها غير صحيحة، غير ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: من داعب زوجته في نهار رمضان ثم أنزل فهل عليه شيء؟ إذا أنزل يعني خرج منه المي منهما أو من أحدهما، فالجمهور على أنه يفطر، يفسد صومه، وعلى من حصل منه ذلك القضاء، القضاء، لكن لا تلزمه كفارة، لا يلزم ما دام مجرد ملاعبة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صلاة الجمعة 4 ركعات؟ ما يجوز، هذا بدعة يعني، وأنكر أهل العلم من يصلون الظهر مع الجمعة ويتأولون أن يقولون الجمعة ليست صحيحة، هذه كلها بدعة وأنكرها يعني، حتى من كانوا ينتسبون الإمام الشافعي رحمه الله وهذا مشهور عن بعضهم، وأنكروا هذا وبدعوا من وحتى غير الشافعية، بعض المذاهب الأخرى إما من الحنابلة أو من الحنفية عند بعضهم شيء من هذا القبيل، وكله أنكره المحققون، وأن الجمعة إنما هي خطبتان وركعتان، خطبتان وركعتان، لكن يصلي قبل الوقت ما بدا له كما جاء في الحديث، صلى ما كتب له، وبعد الصلاة إن صلى في المسجد فورد أنه يصلي 4 ركعات، لكن ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين، أو 6 ركعات كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، وإن صلى السنة في بيته فركعتين كما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الفتنة، وهل ما يكون بين المسلمين والكفار يقال له فتنة؟ الفتنة ترد على معاني متعددة، فلعل الأخ يذكرنا في وقت أوسع من هذا، لأن الآن على وشك الآن، لكن ما بين المسلمين إذا كان اقتتال بين المسلمين في شأن الإسلام فهذا قد يكون من الفتنة، أما الذي بينهم وبين الكفار، بينهم وبين الملاحدة، فهذا ليس فتنة، هذا هو فتنة من ناحية، فيه نوع من الفتنة لكن لا يعبر عنه ولا يصنف بأنه قتال فتنة، بل هو قتال بين أهل الحق وأهل الباطل، بين المحقين والمبطلين، ويجب أن نكون مع أهل الحق، مع المسلمين، قتال بين المسلمين والنصارى، بينهم وبين اليهود، بينهم وبين نوع من الكفار أو الملاحدة المرتدين، فهذا أمر واضح يكون بجانب المسلمين على ما فيهم من تقصير، والله أعلم.